الثلاثة أم الجهمية؟ الجهمية. وكان المشركون جحدوا اسم الرحمن، فكان يقولون لا رحمن إلا رحمن اليمامة والعياذ بالله، فكفروا باسم الله الرحمن. نعم. والجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته، أثبتوا عدم المحض، إلههم عدم المحض، ليس له اسم وليس له صفة، وشيء لا اسم له ولا صفة. هل هذا الشيء له وجود؟ ليس له وجود، لأن كل شيء موجود لا بد أن يكون له اسم ولا بد أن يكون له صفة يتميز بها عن غيره. فهؤلاء قالوا عليه الصلاة أن الله عز وجل لا نثبت له أسماء ولا نثبت له صفات، وهذا باطل والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. لا شيخ، نصلي نصلي نصلي نصلي نصلي نصلي نصلي فالجهمية أنكروا الأسماء والصفات، ولذلك قال الأئمة الشافعي وأحمد رحمهم الله غيرهما نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى في الله عز وجل ولا نحكي قول الجهمية. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى أثبتوا إلها موجودا، ولكن أنكروا ولكن أشركوا معه. فاليهود أشركوا عزيرا عليه السلام، والنصارى أشركوا المسيح وأمه، أشركوا المسيح عليه السلام وأمه مريم في عبادة الله. وأيهما أخف؟ الذي لم يثبت إلها أصلا وجحد اسما وصفة، أم الذي أثبته وأشرك معه؟ لا شك أن الثاني أخف. إذا قلت كيف تقول أخف وهو شرك؟ نقول إن الله عز وجل فارق بين أهل الكتاب وبين غيره من الكفار في عدة أمور. قال سبحانه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وأباح نكاح نسائهم، وأباح أكل ذبائحهم، وأباح أن يخيروا بين الإسلام أو السيف أو الجزية بخلاف الكفار غير الكتابيين، فليس لهم إلا إما الإسلام أو السيف وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بأهل الكتاب. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. نعم. فهؤلاء الجهمية كفرهم 50 في 10، 50 في 10 تساوي كم؟ تساوي 500، يعني 500 عالم كفروا الجهمية. نعم. قال فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، وقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله. ولذلك لا يوجد أبدا معطل للصفات إلا وهو مشبه، كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الرسائل والمسائل، كل معطل مشبه ولو في الذهن، يعني شبه الله في ذهنه بالخلق فحمله هذا التشبيه على تعطيل الصفات في الظاهر. فقالوا مثلا الجهمية الكلام الله لا يتكلم، ونفي الكلام عن المخلوق فضلا عن الخالق كمال أم نقص؟ نقص. لو جاءك مولود لا تكلم، هذا المولود فيه نقص ولا لا؟ فيه نقص. هم قالوا لا، الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يغضب ولا يفرح، عطلوا كل صفات الله عز وجل. فقالوا في الكلام مثلا، الكلام يحتاج إلى شفتين وإلى أسنان وإلى لسان، فلو أثبتنا الكلام لابد أن نثبت اللسان والشفتين والأسنان، وهذا باطل، هذا في المخلوق باطل، كيف في الخالق؟ هناك أشياء ذكر الله جل وعلا أنها تتكلم وليس لها لسان ولا شفتي ولا أسنان، بل كل من في السماوات والأرض يسبح الله عز وجل، حتى الحصى يسبح الله عز وجل، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا التسبيح والصمام أنه بلسان المقال، ولذلك قال الله ولكن لا تفقهون تسبيحا. فهذا في المخلوق باطل، كيف في الخالق سبحانه وبحمده؟ نعم. فكل معطل للصفة، السبب في التعطيل ما هو؟ ما هو؟ خافوا أن يشبه الله بخلق، خافوا أن يشبه الله سبحانه وتعالى بخلق، فحملهم هذا الخوف إلى التعطيل، لأنهم في إرادة تنزيههم لله عز وجل لم يسلكوا مسلك الرسول عليه السلام، وإنما قدموا عقولهم على النصوص، وبذلك ضلوا ضلالا بعيدا. ولذلك يا أخي إياك أن تقدم عقلك على النص، إياك أن تقدم عقلك على النص، النص مقدم عند تعارض العقل مع النقل. وألف أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام مؤلفة قال فيها اسمها درء تعارض العقل والنقل، والمعروف بموافقة الصحيح المعقول لصريح المقول. فالعقل الصحيح، فالعقل الصحيح يوافق النقل الصريح حتما. نعم. قال رحمه الله وشبهوه. والآن هؤلاء الذين عفوا يريدون يجمع الناس، يجمع الإخوان مع التبليغ مع السلفيين مع مع مع، نقول لهم تعال يلا أهلا بالتجميع، ولكن على أساس إيه؟ والعقول متفاوتة ومتباينة، جمعهم على فتح المجيد، جمعهم على أصول السنة الأحمد، جمعهم على العلم. لكن تقول نجتمع وكل واحد له عقل وله فهم معين خاص به يفكر به بعيدا عن الكتاب والسنة وفهم السلف، لا، لا اجتماع، لا يمكن أن يجتمع. حتى وإن اجتمعوا في الظاهر، وقلت لكم هذا من عند عدة أشهر، فسوف يضرب بعضهم بعضا في البعض، وهذا وقع الآن، بل صار الضرب في الظاهر، هذا سنشارك في المليونية وهذا لن نشارك في المليونية وهكذا، لأنه اجتماع على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإلا ما الذي جمع بيننا؟ أنت من ليبيا وأنا من مصر، وهذا من كازاخستان، وهذا من روسيا، وهذا من فرنسا، وهذا من كذا. ليس بذكاء أحد ولا عقل أحد، إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، ولكن الله ألف بينه على الكتاب والسنة لا غير، هذا التأليف المطلوب والتآلف المطلوب. أي حد يقول لك تعالى الحزب، يقول على أساس إيه؟ ماذا تدرس؟ أين الكتب؟ من أنت؟ ماذا درست؟ أنت مين؟ مين شيخك؟ درست إيه؟ لكي ترقى المنبر، كي تجلس تعلم الناس، من شيخك؟ على يد من درست حتى تبوء هذا المكان وحتى تجلس في هذا المكان؟ لأن الإنسان إذا جلس هذا المجلس ولم يكن قد تأهل يهين نفسه، من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. لذلك سمعنا أشياء غريبة ممن جلس وتصدر، وهذا عندنا نحن مع الأسف يعني خصوصا في الشباب عنده حب التصدر جدا للمنابر والمجالس

وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث. نعم، هذه كلها كتب سلفية. هل قبل أن تهتدي لهذا المنهج كنت تسمع فضلا عن تتعلم هذه الكتب؟ ها؟ أبدا. هذه السلفية. الرد على أهل البدع من أصول أهل السنة والجماعة، فكل هؤلاء ردوا، مبتدئا بأحمد كما ذكر المصنف هنا، ومنتهيا بابن عبد البر المالكي النمري صاحب التمهيد شرح موطئ الإمام مالك من علماء المالكية العظام، ابن عبد البر المالكي رحمه الله صاحب التمهيد وصاحب أيضا الاستيعاب. نعم. قال: ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى، فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. نعم، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما في الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بماذا بدأ الله عز وجل في الآية؟ بالنفي أم بالإثبات؟ بالنفي، على القاعدة العربية المعروفة: التخلية ثم التحلية. ولذلك لو جالك شخص يقعد عند المبتدع عند أهل الضلال، أولا إيه؟ تخلي الشبهات عنه، ثم تحل بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، لأنه طالما أن الشبهات قائمة سوف تشوش عليه. لذلك أيها الإخوة، لو جاء أحد يعني مسترشدا طالبا للحق تصبر عليه مهما غلظ عليك ومهما جفا ومهما سبى بل مهما ضرب، طالما أنه جاء مسترشدا. أما إن جاء معاندا ومجادلا فلا تتكلم معه كلمة إذا جاء الجدال والعناد، أما إن جاء مسترشدا لابد من الصبر، لابد من الصبر عليه. فالتخلية تسبق التحلية. والله جل وعلا في هذه الآية ذكر السمع والبصر، السمع والبصر، فلماذا ذكر السمع والبصر خاصة؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يقل وهو ذو اليدين مثلا أو ذو القدمين أو ما شابه ذلك، وإنما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلماء: لأن هاتين الصفتين تشترك في كل في أكثر المخلوقات، ومع اشتراكها فلا تماثل بينها، يعني كل شخص له سمع وله بصر، ومع ذلك سمع هذا قوته وضعفه غير هذا، وبصر هذا غير هذا، سواء في حدة البصر أو في أو في لون العين أو في شكل العين أو ما شابه ذلك، مع أن الجميع عنده هاتين الصفتين، ولكن هناك تفاوت وعدم تماثل. فإذا كان هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى، نثبت له السمع والبصر ولكن لا كسمع المخلوق ولا كبصر المخلوق. نعم. وهل في باب الأسماء والصفات هل نفصل في الإثبات أم نفصل في النفي؟ نفصل في الإثبات والنفي، نجمل فيه. والدليل هذه الآية: ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير تفصيل. ولذلك ليس من الأدب أن تقول الله ليس له ظهر وليس له شعر وليس له أسنان وليس له لسان وليس له بلعوق وليس له مريء وليس له بطن. لا، لا تفصل في هذا، هذا ليس من عادة السلف، وإنما تفصل في الإثبات، لأن هذا كمال. فحينما وكذلك في الصفات يعني النقص ليس من الأدب أيضا، حينما تقول الله ليس بأعمى وليس له وليس أبرصا وليس أعرجا، هل هذا نقص ولا كمال؟ هذا نقص لا يجوز. ولذلك بعض الجهال حينما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يعني بعض الناس ومدحه ظن أن هذا المدح مدحا مطلقا كأبي محمد بن حزم، وأنه كان أحسن حالا من الأشاعرة والمعتزلة في بعض الصفات. هل يعني هذا أن شيخ الإسلام يمدح أبا محمد بن حزم مدحا مطلقا؟ لا، ليس كذلك، إنما بالمقارنة بهؤلاء هؤلاء أخف. ولئن قلنا إن أهل الكتاب أخف كفرا من الكفار غير الكتابيين، ففي هذا الباب أيضا مع أهل البدع هذا يقال. وإن كان السلف المتقدمون عن شيخ الإسلام رحمه الله كانوا لا يفصلون هذا التفصيل، ثم جاء شيخ الإسلام ففصل هذا التفصيل رحمه الله وغفر له. ولذلك كتب السلف المتقدمة كأبي محمد البربهاري الصابوني الإسماعيلي وغيرها من كتب السلف لا يوجد عندها هذا التفصيل، وإنما الذنب المطلق. نعم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الشارح رحمه الله: علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم. هكذا عندكم جميعا، تحبون ولا تريدون؟ في نسخة تريدون، وما هنا هو الذي عند البخاري برقم 127 أتحبون. نعم. قال: وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. نعم. فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب باب من جعل شيئا من الأسماء والصفات، وساق أثر علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما المناسبة بين الكتاب بين الترجمة وهذا الأثر؟ أن تحديث الناس بما لا يعقلون من أسباب جحد الأسماء والصفات، فهذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: وقد كان شيخنا المصنف ورحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم. نعم. لو قال شيخنا المصنف يقصد جده محمد بن عبد الوهاب عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ولو قال شيخنا مطلقا بدون المصنف فيقصد سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العز الحميد رحمه الله. نعم. قال: لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. وقد كان أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم. إلا أمير أو مأمور، يعني يقصد رحمه الله رضي الله عنه معاوية أمير أو مأمور يعني من قبل ولي الأمر حتى يتأكد من صحة الخبر. نعم. وما أكثر القصاصين في زمننا، والتعبير عن رجل بأنه قصاص مدح ولا ذم؟ ذم، عن أنه جاهل يتكلم في القصص بلا علم. نعم. يقولون فلان قصاص، فلان حاطب ليل. حاطب ليل يعني ماذا؟ يعني لا يفرق بين الحية والصوت، إذا جاء في ما يجمعه حية أخذها، وإذا جاء صوت أخذ، يعني يأخذ النفع والضر كله ماشي. نعم. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ما فرق، يعني الفرق هو الخوف، وعند متشابه ويهلكون عند متشابه يعني غير الواضح بالنسبة لهم. والمبتدعة كل آيات وأحاديث الصفات عندهم محكمة أم متشابهة؟ متشابهة. وهذا كثير عند الأشاعرة، كل آيات الصفات وكل الأحاديث يعدونها من المتشابه، والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: قال الشارح قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن، صاحب التصانيف أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا، ومعمر بفتح الميمين. عبد الرزاق من شيوخ الإمام أحمد، رحل إليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين، أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. انظر هكذا، معمر يأخذ عن الزهري، وعبد الرزاق يأخذ عن معمر، وأحمد يأخذ عن عبد الرزاق، سلسلة هكذا العلم. هذا والله لا نريد إلا هذا، ولا يمكن أن نشتمل إلا على هذا. حدثنا وأخبرنا وأنبأنا إن هذا الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لذلك في سنة سنتين ثلاثة تحصل علما غزيرا، ولو أما لو جلست بدون يعني أو جلست عند أهل الهوى وأهل البدع يجلس عشرات السنين. بقى لك كم سنة بتسمع؟ 10 سنين. أي كتاب شرح لك كم سنة بتسمع يا علم؟ كثير. لو قلنا لك اشرح الأصول الثلاثة، أخسر رسالة تقريبا في العقيدة، هل تستطيع أن تشرحها؟ تستطيع؟ لن تستطيع. وهكذا ممكن تكون بتسمع من 10 سنين. المهم أنك تسمع ماذا؟ هل هذا الذي سمعته زكى نفسك؟ أفادك في دينك؟ هذا الذي نريده، تتعلم وتعمل وتدعو على علم وتصبر على الأذى في سبيل هذا العلم. ومن 10 سنين يسمع أشرطة للقصاصين ولا يعرف كيف، لو امرأة حاضت وقع لها مسألة في الحيض لا يستطيع أن يفتي في أول أبواب العلم الطهارة. لو حاضت امرأته أو اختلطت أو يعني اختلف عندها الحيض من شهر إلى شهر، وليس عندها تمييز وليس لها عادة ثابتة في الحيض، لا يستطيع أن يفتي هذا دم حيض أم دم نفاس، لأنه ما يدري مواصفات دم الحيض من غيره. ولذلك احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا تعجزن. نعم. قال رحمه الله: قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة 32. قوله عن أبيه هو طاووس ابن كيسان الجنادي بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال: في تذهيل الكمال. هذه التزكية عند السلف. طاووس شغلته إيه؟ إمام في التفسير، وعاء من أوعية العلم. هل له أثر؟ افتح أي تفسير، أي تفسير من التفسير السلفي، طيب قال طاووس، قال طاووس، قال طاووس، واقع مش كلام بس. نعم. قال: في تذهيب الكمال. عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك ابن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة. قال: من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء ابن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: قال: قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه لينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد ابن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. عبد نوبي اعتقته امرأته من هذيل. قال: اعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك من يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني. هنا ضحك شيخنا حفظه الله وقال: هكذا العلم يرفع أهله، فكل هؤلاء الموالي سادوا الناس. سادوهم بماذا؟ بالعلم. فهكذا العلم يرفع أهله. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، في ترجمة محمد بن الأوقص في السير، سير علام النبلاء للذهبي رحمه الله، أن محمدا هذا كان رجلا دميم الخلقة، قصير من كباه يعني كتفاه، بارزان كأنهما فرخان، ورأسه داخلة في بدنه عنقه. فقالت له أمه، والناس إذا رأوه ضحكوا منه وسخروا به، قالت له أمه، وكانت امرأة عاقلة حازمة، قالت له أمه: يا بني، عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فالأم العاقلة تدفع ابنها لطلب العلم. فهذه أم محمد بن الأوقص قالت هذا، وأم سفيان ألبسته عمامة وهو صغير وقالت: أخرج لا أرى وجهك إلا أن تأتيني بعشرة آلاف حديث. وتربى هؤلاء يتامى، سفيان تربى يتيما، سفيان الثوري، ولكن صار إماما، كان له أم عاقلة. ولذلك نهيب بأمهات إخواننا خصوصا الذين أسلموا جدد ومن بلاد الكفار أن يدفعوا أبناءهم إلى العلم الشرعي. قالت له أم: يا بني، عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بيدي يرعد من قوة حجته وبلاغته، محمد بن الأوقص رحمه الله. نعم. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. صدق. قال شيخنا صدق وأنا أيضا أقول صدق. نعم إنما احفظ هذا احفرها في قلبك. إنما هو دين من حفظه ساد ومن وضعه سقط ومن ضيعه سقط. إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. نعم قد تبهرج لك الدنيا يوما وينصرك الناس ويرفعونك أنت الشيخ ورايح جاي شوية مع المجلس العسكري وشوية مع أمريكا وشوية يمين وشوية شمال، ثم بعد ذلك إن ضيعت الدين ستسقط. أما إن عزرته وأعززته ستعز. يا أبا عبيدة عمر لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله أذله الله. تعتذر عن أن اليهود أشد الناس عداوة؟ لماذا تعتذر؟ أليس هذا هو كتاب ربك؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لا تعتذر، هذا دينك تموت من أجله، فإن مت من أجله فأنت شهيد. الله المستعان. نعم. هنا تكلم عن القصة وقال هذه باطلة القصة. قال قال رواه الحاكم في معرفة معلوم الحديث وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن الجوزي في المنتظم، وهي قصة باطلة سندا ومتنا. أما السند فمدار على الوليد ابن محمد الموقيري وهو متروك، وأما متنا فقال الذهبي في سير أعلام النبلاء الحكاية منكرة والوليد بن محمد واهي، فلعلها تمت للزهري مع أحد أولاد عبد الملك، وأيضا ففيها ولعلها تمت فلعلها تمت للزهري مع أحد أولاد عبد الملك وأيضا ففيها من يسود أهل مصر. قلت يزيد ابن أبي حبيب وهو من الموالي، فيزيد كان ذاك الوقت شابا لا يعرف بعد، والضحاك فلا يدري الزهري من هو من في العالم، وكذا مكحول يصغر عن ذاك في العالم. نعم يعني كان صغيرا فقط. تحتاج لمراجعة لأنها قصة عظيمة تحتاج إلى مراجعة. يعني يقول على وقعت لمن الزهري مع أحد أو أبناء عبد الملك. نعم تراجع. لا تراجع. من يتوسع في تخريج هذه القصة؟ عماد عندك شيء جديد؟ جاهز؟ عايزين الطاقات. في حد غير عماد يتوسع في تخريج هذه القصة؟ من يتوسع في تخريج هذه القصة؟ قصة مهمة. أنت نعم. قال رحمه الله قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح وطاووس وغيرهم وغيرهم كمجاهد نعم وغيرهم. قوله وما فرق هؤلاء قل وغيرهم صح وغيرهم. نعم قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من المؤمن محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله ابن أحمد في كتاب الرد على الجهمية. علق عليه. نعم. قال روى عبد الله في السنة والخطيب في تاريخ بغداد وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة وابن العديم في تاريخ حلب وابن الجوزي في العلل من طريق وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله ابن خليفة عن عمر إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. ورواه الدوري في تاريخ يحيى ابن معين وعنه الدولابي في الكنى عن يحيى ابن معين قال شهدت زكريا ابن عدي سأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل حديث الكرسي موضع القدمين ونحو هذا. فقال وكيع أدركنا إسماعيل ابن أبي خالد وسفيان ومسعر يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرونها بشيء. إسناده صحيح إلى وكيع رحمه الله. انتهى كلامه. إلى وكيع. ولكن قال شيخنا لم يثبت ذلك في حديث صحيح. والاستواء في الكتاب والسنة والإجماع. نعم. يعني شيخا إذا درج هذا على كلام لا يأخذ حكم الرفع مكحول. إذا قال التابعي شيئا في الغيب لا يأخذ حكم الرفع بخلاف الصحابة لأنه قد يكون سمع من السؤال ولم ينسبه إليه. أما التابعون لا. هذا بخلاف إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الرب يوم القيامة في أثر ابن عباس. فإن صح الأثر فلا حكم الرفع. أما إجلاس الرب على الكرسي لا، لأن الكرسي موضع القدمين والله جل وعلا استوى على عرشه سبحانه. أما الكرسي فهو موضع القدمين. أيهما أعظم، العرش أم الكرسي؟ العرش. فالكرسي موضع القدمين والعرش استوى ربنا جل وعلا عليه. الرحمن على العرش استوى. قال رحمه الله وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه من في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم. إذا لا تغتر بأن الرجل يقول لك الدليل. المهم أنه يرجع في فهم الدليل إلى فهم السلف. فالخوارج عندهم أدلة والرافضة والقدرية عندهم أدلة، لكن لا بد الفاصل بين أهل السنة وبين أهل البدع ما هو؟ كله يقول الدليل. الفاصل هو فهم السلف الصالح للدليل، وهذا قيد وفاصل مهم جدا. نعم. قال كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم مما يتأول بعض آيات القرآن على بدعته، وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع. ولذلك إذا رأيت رجل يعتقد عقيدة ثم يطلب من الأدلة ما ينصرها، فهذا من علامات أهل البدع. أما اللي هو جالس مدرس منهج أهل السنة وجاءت مسألة نازلة فهي تدرس كسائر المسائل، فهذا هو السلفي فلزم. أما اللي هو يعتقد عقيدة ودليله إنما يأتي عند وجود النازلة فقط ولا يعرف للدليل سبيلا إلا عند وجود النازلة، فهذا من أهل البدع وأهل الأهواء. يعتقد في قلبه شيئا ثم يجمع من الأدلة ما يوافق هذا الاعتقاد، لا، نحن اعتقادنا يؤخذ من خلال الأدلة وليس أننا نعتقد ثم نستدل، إنما نستدل على المعتقد، لا نعتقد ثم نستدل، وإنما نستدل بالأدلة على المعتقد. نعم. قال: فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. يبقى طريقة أهل السنة تلقي العلم عن أهله، تلقيها عن أهلها من أهلها العارفين لمعناه، ومن طريقتهم أيضا رد المتشابه إلى من المحكم، شيء فيه متشابه يرد إلى شيء المحكم، بخلاف أهل البدع. يعني في حديث عبادة في الصحيحين قال في الصحيحين في أعلى مراتب الصح، مراتب الحديث الصحيح سبع، أعلاها ماذا؟ ما في الصحيحين، حديث عبادة نال أعلى مرتبة وتبواها إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان، عندكم من الله فيه برهان واضح صريح لا خروج إلا بهذه الشروط. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الناس شيء، على أن ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. جيد، هذا هو الصريح، لا خروج إلا مع الكفر. فلما تأتي نصوص أخرى متشابهة غير صريحة ترد إلى هذا المحكم، لما يسوق بعضهم حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف ما قادكم بكتاب الله، ويقول إن هذا يدل على جواز الخروج على الحاكم ولو كان مسلما ما لم يقدنا في مسألة ما بكتاب الله. هل هذا الفهم معوج ولا صحيح؟ معوج. لماذا يرده ماذا؟ أول الحديث اسمعوا وأطيعوا، الحديث يتكلم عن ماذا؟ عن السمع والطاعة. فإذا لم يقودنا الحاكم بكتاب الله فإننا لا نسمع له ولا نطيع، ولكن هل يلزم من عدم السمع والطاعة الخروج عليه؟ لا، فرق كبير بين عدم السمع والطاعة والخروج. فمعنى الخروج ما هو؟ نزع اليد من الطاعة، فيكون بالاعتقاد وباللسان وبالعمل، يعتقد ان الحاكم مش حاكم شرع، ده خروج. يتكلم عن الحاكم في المجالس العامة والخاصة ده خروج، يخرج بالسيف او بالعصا على الحاكم هذا خروج، كله انواع الخروج. ومن قصر الخروج على السيف فهو رجل جاهل لا يعلم شيئا من الشريعة كما قال العلماء، لأن أول خروج في الأمة كان بالسيف أم بالكلمة؟ بالكلمة، حرقوس بن زهير ذي الخيصرة التميمي قال: اعدل يا محمد، هذه كلمة ولا سيف؟ كلمة. ولما ترجم له العلماء كابن حجر في الإصابة قال: حرقوس بن زهير كان رأسا من رؤوس الخوارج. لأن بعض الناس يقول: لا هو مش خارجي، الخوص ليس خارجية، وإنما الخوارج أتباعه. أما هو نفسه يعني رأس الخوارج ليس بخارجي، وأما الخوارج هم أتباعه، هذا يعقل عقلا فضلا عن يعني نصا وشرعا. لا لا يجوز هذا أبدا، هذا باطل. وبعضهم يتجرأ يقول قولة عظيمة، يقول إن حرقوصا كان يأمر الرسول بالمعروف وينهى عن المنكر. أي منكر فعله الرسول؟ وهل الرسول لو أمر المعروف ونهي عن المنكر يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني شر قتلة، وفي رواية ثمود أهكذا ظنك برسولك عليه السلام؟ قائل هذا لو تأمن قوله خطير جدا وعظيم، والعياذ بالله، عظيم في الشناعة والشر والفساد، والعياذ بالله. يتكلم عن مين؟ يتكلم عن محمد بن عبد الله سيد البشر صلى الله عليه وسلم. كان عرقوص يأمر بالمعروف والمنكر لما قسم قسمة بين أصحابه رضي الله عنهم، ذهيبة أتت من اليمن أرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهل ظلم الرسول حتى يقوم ذو الخيصرة التميمي ويقول اعدل يا محمد؟ ما ظلم الرسول عليه الصلاة والسلام عليه السلام حتى يقول أولئك السفهاء إنه كان معروفا عن المنكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس خروجا. وعن كل العلماء قالوا أول خروج في الأمة هو هذا، خروج حرقوص بن زهير ذو الخيصرة التميمي. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، يقول أحسن الله إليك ونفع الله تعالى بعلمك، آمين وإياك. نريد بعض الأدلة تبين أن المولد، أن الاحتفال المولد النبوي الاحتفال به لا يجوز، لأن هناك من سألنا عن ذلك وبارك الله فيك. الاحتفال بموعد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا من البدع المنكرة، وليس عند المسلمين عيد يحتفلون به إلا عيدا. قال صلى الله عليه وسلم إن لكم عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد المسلمين فقط. حتى موعد ميلاده صلى الله عليه وسلم لا ندري متى هو بالضبط تحديدا، أي يوم في شهر ربيع الأول أو في غير شهر ربيع الأول، لم يرد هذا أبدا بإسناد صحيح، فضلا عن كونه عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه لم يكونوا يحتفلوا بميلاده. ولذلك إذا كان هناك أي شعار مما يدل على هذه البدعة لا يجوز المشاركة فيه، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفتى بأنه لا يجوز بيع البيض الذي يصبغ ويلون في عيد النهروز عيد النصارى، لأنه نوع مشاركة. فكذلك لا يجوز أي شعار من شعار المولد من حلوى أو من زينة أو غيرها لا يجوز المشاركة فيه، ولا بيعه ولا شراءه، ولا المعاونة في بيعه ولا المعاونة، فضلا عن أن هذه البدعة الاحتفال بعيد الميلاد من أفعال النصارى أفعال الكفار. ما الصحابة وذكرت لكم في الدرس السابق كانوا أكثر أناس أحبوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما مات الرسول هل أبو بكر عمل مولد ولا عمر ولا عثمان ولا علي عمل مولد للرسول؟ لا، إنما هذه البدعة أول ما جاءت في عهد الدولة الفاطمية الشيعية، ولم تجد أبدا في العصور المفضلة القرون الثلاثة الأول. هذا المولد من البدع المنكرة لا يجوز المشاركة فيه، ويجب تحذير الناس من هذه البدعة. بدأت تظهر، كانت انطفأت منذ فترة، ثم في هذا العام عام الفوضى يعني انتشر جدا هذا الأمر، وصارت صور المشاركة فيه كثيرة، ونخشى أن التلفزيون وبعض الناس يدعو لهذه البدعة، نخشى هذا إن لم يكن وقع. نعم. في عشرة عند يباع الفول كإشهار لذلك اليوم، نحن لا نأكل الفول في ليبيا، ولكن في ذلك اليوم يباع في جميع الطرقات الفول لا تأكل الفول في البيئة؟ يعني قليل من يأكل الفول في البيئة. كيف تعيشون بلا فول؟ فاحتفالا بذلك اليوم يوم عاشوراء يباع الفول في الطرقات، ليس فولا مهروسا، فولا يؤكل مطبوخا فقط، يؤكل يوضع عليه الملح ويؤكل بذلك اليوم فقط ويوم عاشوراء. هل هذا جائز يحمل على محمل العيد؟ لا، إن فعلوا ذلك تعبدا لا يجوز، لا لا يجوز أبدا احتفالا بذلك اليوم. لا، إنما يوم عاشوراء السنة فيه ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. يصام وليس يؤكل الفول، من السنة صيام يوم عاشوراء. يعني قال عليه السلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية. يعني لا نشارك في الأكل معهم ولا نبيع الفول ولا لا يشارك في هذا. يخشى أن يتخذ أخذوه تعبدا وتنسكا، لا يجوز هذا أبدا. عاد شيخنا المستمع كنوع مشاركة في ماذا؟ يأكلونه بالنهار يعني؟ لا، بالليل بعد المغرب. لا يصومون؟ ها؟ بالليل. لا، الأولى ترك هذا، الأولى ترك هذا، الأولى ترك هذا. عادة ليس تعبدا. نعم؟ عادة ليس تعبدا يفعلونها. الأولى ترك هذا، يخشى أن يتحول لعبادة في يوم ما. طيب، كان فيه اقتراح في